أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه، اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانطلقوا نحو مصر ليوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة مدفوعة يدفع كل من رآها بمزاحتها، وكانت دراهم سيوفا أو غيرها، فأوفي أتم لنا الكيل وتصدق علينا في المسامحة عن رداءة بضاعتها، إن الله يجزي المتصدقين يثيبهم. فرق عليهم وأدركته الرحم ورفع الحجاب بينهم وبينهم، ثم قال لهم توبيخا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من هضمكم له بعد حراق أخيه؟ إذ أنتم جاهلون ما يقول إليه أمر يوسف. قالوا بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله متصدقين: أئنك بتحقيق الحمزتين وتسليم الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من أنعم الله علينا بالاستماع، إنه من يتقي يخف الله ويصبر على ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيه وضع الظاهر موضع المظهر. قالوا الله لقد آثرك فضلك الله علينا بالملك وغيره وإن مخففة أي إنا كنا لخاطئين آثمين في أمرك فأزلناك. قال لا تكذيب العتب عليكم اليوم، خصه بالكفر لأنه مظلة التكذيب فغيره أولى، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه. فقال اذهبوا بقميص هذا وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنقه في الجب وهو في الجنة، أمره جبريل بإرسال وقال إن فيها لي فرع لا يلقى على مبتلى إلا عوف، فألقوه على وجه أبي يأتي يسر بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله عليه سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة دوره. يقول سبحانه وتعالى بعد أن رجع أخوة يوسف إلى أبيهم وحدثوا في النهاية وقال له: يا أبا إن ابنك سرق، لا تريدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخذنا فيها وإنا لصادقون. وقال لهم: قال بل صورت لكم أنفسكم أمرا بصبر جميل، فصلى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا فالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تذكر حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم قال لهم راجيا كذلك، قال يا بني يعني يا أولادي اذهبوا، يعني مرة ثانية إلى مصر، فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتحسس يعني تتبع أخبار يوسف وين يكون راح، ولا تيأسوا من روح الله. ليأسوا القلوب، يعني لا تقنعوا تقطعوا الأمل من روح الله من رحمته. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال جل وعلا فلما دخلوا عليه، يعني أنهم رجعوا من الشام مرة ثانية وذهبوا في طريقهم وذهبوا إلى يوسف. لما دخلوا عليه يعني كانت حالهم حال سيئة. قالوا يا أيها العزيز، عزيز مصر، مسنا وأهلنا الضر. الضر الذي مسهم يعني ما هو فيه من مشقة العيش هناك، وكذلك ذهاب يوسف وبكاء وحزن أبيه عليه حتى يعني عمي من شدة البكاء، وكذلك أسر أخوه بنيامين ذهبه في الأسر رقيق عبد. فكل هذه من أنواع الضر التي أخذ. فقالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. الازجاء هو الدفع، ومعنى مزجاة يعني أنها مدفوعة، لا أحد يقبلها. هي بضاعة إذا عرضت في السوق الكل يتهافت عليها يأخذها، وفي بضاعة لا أحد يبيعها. فهذه بضاعة مزجاة يعني أنها كل يدفعها ما أحد يبيعها، يعني أنها بضاعة لا يشتروا فيها. فأوفي لنا الكيل وتصدق عليه، يعني اقبل هذه الأثمان التي جئنا بها وهي أشياء فيها. اقبلها وأوفي لنا الكيل من عندك يعني وتصدق علينا بزيادة إن الله يجزيك الصدق. جاءت اللحظة التي يخبرهم فيها بعد إيش يعلنهم فيها عن نفسه، وقال لهم هل علمتم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فكشف لهم عن نفسه وقالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك سؤال أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف هذا أخي. قد من الله علينا، من علينا بالأمن والتمكين في أرض مصر وأن تكون مصر كلها تحت أيديهم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ربه سبحانه وتعالى ويصبر على الابتلاء، وقد صبر يوسف على الابتلاء العظيم الذي ابتلي به، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء إلى المحسنين ما قال يضيع أجره، هذا يسمون وضع الظاهر محل المضمر لبيان يعني السبب في حصول هذا هو الإحسان. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعند ذلك قالوا له قال تالله يعني والله سوء الله لقد آثرك الله عليك، آثرك اختارك وفضلك عليه، وإن كنا لخاطئين اعترفوا بذلك. يعني قد كنا خاطئين في هذه السلسلة الطويلة التي صنعوها معه، بدءا بأخذه وإلقائه في الجب. قال كثير على الكتاب، قال من عظيم يعني خلقه وكرمه، قال لا تسريب على الكتاب. التسريب هو معنى اللوم والتقريع، يعني اليوم خلاص جعله يوم لقاء ويوم فرح، اللوم اليوم يعني خلاص يغفر الله لهم. ثم دعا لهم بالمغفرة قال يغفر الله لهم. هو أرحم الراحمين. ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا قال إنه خميس هذا هو خميس إبراهيم الذي ألقي فيه في النار، كل هذا لا دليل عليه، ويبدو أنه خميس الذي يلبسه، وقد جعله الله تبارك وتعالى أوحى الله له أن كرم إذا أخذه وألقي على وجه أبيه رجع، يعني ارتد بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني هم زوجاتهم وأولادهم، وكانوا في هذا الوقت كما تقول التوراة التي بين عيد اليهود الآن أنه كان بضع و يعني حوالي 27 نفس من زوجات الأبناء ومن الأولاد وأولاد أولادهم قدموا أتوني بأهلكم أجمعين، هل رجوع لأبيكم بشرون بشرى أن خسرنا يوسف هذا اليوم، وألقوا القميص على وجهه يأتي بصيرا وهاتوا أبوكم، يعني هاتوا يعقوب وأمه وكل يعني كل العائلة، وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم. ولما فصل ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر قال أبوهم لمن حضر من بنيه وأولاده إني لأجد ريح يوسف أوصلته إليه في الصدع بإذن الله تعالى من مسيرة في 3 أيام أو 8 وأكثر لولا أن تفندون تسفهون أن صدقتموني. قالوا له تالله إنك لفي ضلالك خطأك القديم من إخلاصك في محبته ورجاء لقائه على بعدها. فلما أن زائدة جاء البشير يهودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحسن ألقاه طرح القميص على وجهه فارتد رجع بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى غير الجوع. ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيه. فلما دخلوا على يوسف في مضربه آبا ضم إليه أبويه أباه وأمه أو خالته، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا وجلس يوسف على سرير، ورفع أبويه أجلسهما معه على العرش السرير، وخبروا الأبواه وأخوته له سجدا سجودا انحناء لا وضع جمع، وكان تحيتهم بذلك الزمان. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إلي إذ أخرجني من السجن، لم يقل من الجب تكرما لئلا تقتل أخوته أو يقتل أخوته، وجاء بكم من البدو البادية من بعد أن نزل أفسد الشيطان بيني وبين أخوتي، إن ربي لطيف بما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. وأقام عنده أبواه 24 سنة أو 17 سنة، وكانت مدة فراقه 18 أو 40 أو 80 سنة، وحضره الموت فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه، فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر، وأقام بعده 23 سنة. ولما تم عمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه من الملك الدائم، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تأويل الرؤيا، فاطر خالق السماوات والأرض أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين من آبائي. فعاش بعد ذلك أسبوعا وأكثر، ومات وله 120 سنة. وتشاء المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعمل بركة أهله، فسبحان من لا أصل لنا قضاء الملك. ذلك المذكور من عمر يوسف من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك يا محمد، نوحيه إليه وما كنت لديه لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم في ليله، أي عزموا عليه وهم يذكرون به، أي لم تخبرهم فتعرف قصته فتخبر بها أو فتخبر بها، وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. وما أكثر الناس أي أهل مكة ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى ولما فصلت العير، ومعنى فصلت يعني عن أرض مصر، خلاص خرج من الحدود، حدود مصر كانت في هذا الوقت هي مدينة العريش، عريش مصر، وبدأوا بقى على مشارفين الدخول في أرض الشام. قال أبوهم اللي هو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام وهو في مكانه، مين عز ريح يوسف؟ قالوا لشام ريح يوسف لولا أن تحددوه، لولا أن تحددوه. قال هذا لمن حوله من بقية أولاده وأولاده، لولا أن تفندون يعني تنسبوني إلى الفند، والفند اللي هو ضياع العقل، يقولوا مجنون، يقولوا هذا الرجل مجنون، وين يوسف الذي صار الآن مضى تقريبا مضى 20 سنة وراه. بعد ذلك قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله يعني أختمه من حوله، تالله إنك ما زلت في ضلالك القديم يعني عن حقيقة يوسف، تظن أنه موجود وأنه سيأتي والحال أنه يعني قد انتهى أمره. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال جل وعلا فلما جاء البشير ألقاه على وجهه، والبشير قال هنا أنه يهوذا، على كل حال هو أحد يعني هؤلاء الأبناء، والبشير دائما يسبق الركب، يعني الركب يكون مشين فهو يسبقه عشان يوصل يعني البشرة بسرعة، فكان سابق وراح. فأول ما راح وضع القميص الذي معه على وجه أبي فارتد، بسم الله يقول فارتد يعني بالفاء التعقيب، عطيه مجرد ما وضع القميص على وجهه رجع الله تبارك وتعالى أرجع البصر إلى فإن ذلك خارج بقية ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني ما أخبرتكم قبل هذا أنا أعلم من الله يعني من رحمته ولطفه وإحسانه أمور لا تعلمون أنتم. بعد ذلك قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فلا أظن أن يستغفر ذنوبهم يعتذروا عما كان منهم من شأنه. تغيب يوسف عن أبيه وهذا الصنيع الطويل من الإسعاف، فقال لهم سوف أسافر لكم. سوف يعني للتسويف بعدين، إلى أنه أجل هذا لوقت من أوقات الإجابة، وقت السحر أو ليلة الجمعة لأوقات الإجابة. وقيل إنه هنا من باب يعني الحزن الشديد الذي في قلبه، ما استطاع أن يستغفر له في التوبة واللحظة. يعني لما كنت يوسف، يوسف على طول قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله، بمجرد ما اعترفوا بذنوبهم على طول بادر يوسف بأن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فاستغفر الله في التوبة واللحظة على طول التي اعترفوا فيها بالذنب. أما يعقوب لا، ما استغفر له في الوقت تو اللحظة، بل يقال له قال يا رب استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لك إنه هو الغفور الرحيم. وكأنه من شدة يعني ما ناله من الكرب منهم لم يستطع أن يبادر في الاستغفار لهم الله تعالى. وقيل إنه أجل هذا ليكون وقت إجابة، لكن الشيخ يدل على أنه لم يستطع هذا في التوبة والله، فزال قلبه يعني ما صنعوا فيه كان شيء كبير. قال سوف أستغفر لكم ربي إنكم غفور رحيم. ثم قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف، يعني أنهم ارتحلوا بعد ذلك بأهلهم وكذا كما يعني طلب منهم يوسف، وأخذوا كل يعني أهلهم وانطلقوا من أرض الشام أرض فلسطين إلى مصر. لما دخلوا على يوسف كان يوسف قد مهل له مقاما كريما، فأوى إليه أبويه يعني احتضن أبويه، أواهم إليه يعني احتضنهم كصنيع غائط مع يعني من يأتيه بعد هذه الغيبة الطويلة وبعد هذا المشوار الطويل. آوى إليه أبويه ثم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله تبحثون فيها في أمن، ورفع أبويه على العرش الذي كان قد هداه لهم العرش سرير، يعني سرير الملك عبده لهم، وخروا له سجدا، والخرير النزول من أسفل إلى أعلى. قال هنا أنه انحناء، وهذا ليس بصحيح، وإنما كان السجود عندهم يعني السجود إلى الجبهة وزع الجبهة على الأرض، كان هذا جائزا في شريعة التعظيم المعظم بهذا بالسجود، فخروا له الخرير والسقوط للأرض، يعني سقطوا جميع الأرض وهذا هو السجود، وخروا له سجدا. فقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني السجود سجود أبيه وأمه وإخوانه جميعا في وقت واحد، قال هذا تأويل رؤيا، هذا تأويل رؤيا، ما تأويلها يعني ما آلت إليها تحقيقها، فإنه قد رأى وهو صغير، قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدا. فكان هذا تأويل الرؤية، الشمس والقمر الأب والأم والأحد عشر كوكب هم الأحد عشر من إخوة، وكلهم سجدوا له وسجدوا له تعظيما وتوقيرا، وأن الله تبارك وتعالى قد فضله عليهم بهذه الأخلاق العظيمة العالية، وبأن يعني أنقذه الله تبارك وتعالى من الكيد الذي كادوه، ومكنه سبحانه وتعالى هذا التمكين، ومع ذلك لم يحكم عليهم وإنما كافأهم يعني إساءتهم هذه بالإكرام والإحسان. فكان سجودهم له سجود تعظيم على الحقيقة، أنهم يعني يعني شخص قد عظمه الله تبارك وتعالى وأعلى مكانته، قال يا في هذا تأويل الرياض قبل قد جعلها ربي حقا، ثم قال وقد أحسن بي كلامي، يذكر إنعام الله عليه إذا أخرجني من السجن، كنت مسجون، ما أحد عندي لا عنده أحد من أهله ولا أحد يده، يسأل عنه يعني رجل غريب ومسجون، والذي سجنه هو المتنفذ يعني في مصر وعزيز مصر زوجته، وذكر هذا أنها من أعظم الضائقة، يعني أعظم ضائقة مر بها يوسف، فذكر هذه نعم الله عليه من إخراجه من هذه الضائقة التي هي أكبر ضائقة، وهو موجود في السجن وكان يمكن أن يمكن فيه لا يموت ولا حد من هذا، قال وقد أحد نبي أخرجه من السجن وجاء بكم من البدء، جاء بكم هم رعاة يعني رعاة إبل ورعاة أغنام في البادية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هذا من أعظم يعني سمو الخلق، يعني جعل الذي صار بينه وبين إخوته مثلا بعد عدوانهم علي ومن بعد تآمرهم علي ومن بعد ما صنعوه بي، إنما قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وخدم نفسه وبين إخوتي، يعني قدم نفسه في نزغ الشيطان في ذكر من بعد أن نزغ الشيطان، والنزغ يقول الصوت العظيم والدفع إلى الشر، من ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر على هذا النحو، فلطفه سبحانه وتعالى يعني عنايته سبحانه وتعالى الفائقة، وتدبيره هذا في الخفاء دون أن يدري يعني أحد كيف يكون التدبير، ودبر الله تبارك وتعالى هذا الأمر ليجري الأمر على هذا الأمر، ربي لطيف لما يشاء، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وخلاص انتهى يعني انتهى الحياة، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء يعني ليموت صالحا، فقال ربي قد آتيتني ربي يعني يا ربي قد آتيتني من الملك، إنه بعض الملك يعني فقدت أصبح الآن يعني الوزير الأعظم ومتنفذ في أرض مصر كلها، وعلمتني من تأويل الأحاديث تأويل الرؤى، كان لا تأتي أي رؤيا إلا يعرف تأويلها، فاطر السماوات والأرض يعني يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، يعني ربي أنا تولاه، ومعنى توليه محبته والإدعاء له سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، توفني مسلما يعني أبقيني على الإسلام حتى يعني أموت عليه، توفني مسلما حالة كوني مسلما فالحقني بالصالح، ثم قال الله لرسوله بعد أن قص على الله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب، ذلك هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة من أنباء الغيب أخبار الغيب العظيم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، نوحيه الله سبحانه وتعالى يوحيه عن طريق الملك الذي ينزل بالوحي جبريل عليه السلام، وما كنت لديهم من أجمع وأمرهم وهم يمكرون، يعني وقعت سرا وفي أراضي بعيدة في أزمان بعيدة، وأنت وين يعني النبي في مكة ما له شيء علم بهذا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم لهم إخوة يوسف وهم يمكرون به ويودون، ناس يقولوا نقتله ناس يقولوا اطرحوه أرضا ودوه أرض بعيدة واتركوه فيها لا يستطيع أن يرجع مرة ثانية، وبعدين يلقن لهم قطوه في البيت، بعد حيجي ما يقدر يطلع بنفسه حيجي ناس يستخدموا من البيت فيشوفوه ياخذوه ويبيعوه فيه عنكم ويبيعوه فيه أو طيب، هذا الذي تم، فالله يخبر رسوله بأنك ما كنت لديهم من أجمع أمرهم يهم يذكرون، ثم قال له وما أكثر الناس ولو حرصت تظلمون، نعم. شيخ قال لي فوصى يعقوب ويوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه ورضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر، هذا هو صحيح؟ هو صحيح انهم دفنوا يعني في مصر، ولكن لما خرج بنو اسرائيل مع موسى اخذوا كل يعني توابيتهم وكل هذا اخذوهم معهم، لان يوسف وصاهم بعد ذلك انهم عند الخروج يخرجون به. فلما خرج بنو اسرائيل بعد ذلك من ارض مصر في عهد موسى المخلص عليه السلام اخذوهم معهم. اما القول بانه لما دفن يعقوب يعني اخذوه و يعني اوصلوه الى خليل موجود الان ليدفن هناك بجوار ابائه يعني ابراهيم وغيره، ف على كل حال هذا يعني من الاسرائيليات. اما هل الموت الذين ماتوا يعني دفنوا هناك في ارض مصر؟ بس جاء صحيح ان يوسف يعني اخبرهم ان ياخذوه معه واخذوه. نعم. على كل حال المخبره المعروفه الان في الخليل والتي يقال ان يعقوب فيها واولاده فيها، يعني الله تعالى اعلم في يعني بحقيقه الامر انه ليس هناك خبر للنبي معروف في الارض الان الا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. واما هذه القبور اكثرها مظنون. نعم. فيه مسجد خليل ابراهيم وهو مقبره، يعني هو مسجد مقام على مغاره تحت الارض، وقيل انه في هذه المغاره فيها يعني هذه القبور قبور يعقوب وغيره. نعم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما تسألهم عليه أي القرآن عن أجر تأخذه إنما هو أي القرآن إلا ذكر عبرة للعالمين. وكم من آية دالة على وحدانية الله في السماوات والأرض يمرون عليها يشاهدونها وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها. وما يؤمن أكثرهم بالله حيث يقرون بأنه الخالق الراس إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام. ولذا كانوا يقولون في جلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعلمونها. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية نقمة تغشاهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بمحيطانها قدرة. قل لهم هذه سبيلي وفسرها بقوله أدعو إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة أنا ومن اتبعني آمن بي عطفا على أنا مبتدأ المخبر عنه بما قبله. وسبحان الله تنزيها له عن الشركاء وما على من المشركين من جملة سبيله أيضا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى وفي قراءة من نون وكسر الحاء إليه لا ملائكة من أهل القرى الأنصار لأنهم أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي وكفائهم وجهلهم. أفلم يسيروا أي أهل مكة في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم برسلهم ولدار الآخرة أي الجنة خير للذين اتقوا الله أفلا تعقلون يا وكاد أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون حتى غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي فتراقى نصرهم حتى إذا استيأست يئس الرسل وظنوا أي قنط الرسل أنهم قد كذبوا بالتشديد تكذيبا لا إيمانا له والتخفيف أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر. جاءهم نصرنا فننجي بنونين مشدده ومخففا وبنون مشدده الماضي من نشاء ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين. وقد كان في قصصهم أي الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول ما كان هذا القرآن حديثا يفترق ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيل تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى من الضلالة ورحمة لقوم المؤمنون خصوا بالذكر انتفاعهم به دون غيره. نعم أخيه السورة ما هو تعقيب الله تبارك وتعالى على هذه القصة العظيمة وما فيها من هذه المواعظ والعبر. فقال تبارك وتعالى ما كنت لديهم من أجمع أمرهم منهم يمكرون ثم قال له وما أكثر الناس ولو حرصت اليوم. إخبار منه سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون. فالنبي أرسل إلى كل هذه الأمم على الأرض لكن الذين سيؤمنون به وسيأتونه قريب وما أكثر الناس ولو حرص يعني على إيمانهم بمؤمن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تسأل قومك والناس على هذه الدلالة دلالة على هذا الخير العظيم أعظم خير تعليمهم هذا من أجل كلهم يعني يعطوني أجر على قيامي بهذه المهمة وبهذه الرسالة لكم ودراستكم على الخير وإنقاذكم من طرق الغواية إلى طرق الشر باتباعكم لهذا الدين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين هو القرآن منزل من الله ذكر تذكير للعالمين لكل الأمم. ثم قال جل وعلا وكم من آيات السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني هم معرضون عن الوحي المنزل من الله وكذلك عن هذا الكتاب المفتوح. السماوات والأرض خلق الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض قل كم يعني كثيرا هذه كم التكثيرية العددية وكم من آية يعني كثير من الآيات في السماوات والأرض يمرون عليها كان أنهم يرونها وكأنها مش موجودة وهم عنها معرضون التفكر فيها عشان النهاية من آيات الله عز وجل الشمس آية والقمر آية خلق النجوم آيات الله تبارك وتعالى والزرع آية وأحياء الأحياء آية وإماتة آية كل هذه آية وأي ذرة من ذرات هذا الكون آية من آيات الله عز وجل ورقة شجرة آية ورقة الشجرة آية يعني مصنع كامل يعني فيها صناعة كامل مصنع كامل تمثل الضوء طلع غذاء ويطلع هذا ويتنفس ورقة. فكم كم من آيات في الخلق يمرون عليها وهم عنها معرضون معرضون يعني نعطينا عم فلا يستفيدوا بالوحي المنزل من الله ولا يستفيدوا كذلك بهذه آيات الكون المفتوح أمامه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كذلك إذا الذي آمن منهم بالله يعني بوجوده وربوبيته هم يشركون معه إما يشركون في الربوبية والخلق وإما يشركون في الألوهية والعبادة والعرب كانت مشركين يشرك بالأصنام وشرك كذا، شركها كذلك شركها بالملائكة، وأنه كان يعتقد الملائكة يتقرب لهم ليقربونهم، ما يعبدون من أن يقربون إلى الله يزل. وكان في الحج وهو من العبادات العظيمة يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك تملكه هو لك ليك شريك، أنت تملكه وهو لا لهم الملائكة، إلا شريكا هو لك تملكه هو لك. هم مشركون، مشركون في عبادة الله تبارك وتعالى، مشركون كذلك في ألوهية الله جل وعلا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون جملة حالية، يعني مع إيمان واقع الشرك منهم، يعني في حال إيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال جل وعلا فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، يعني هل يأمن هؤلاء المكذبين بالرسول المعاندين أن تأتيهم غاشية، يعني عذاب يغطيهم من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، يوم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون، وبالتالي يكون مآلهم هو يعني النار التي يخلدون فيها خلودا لا ينقطع. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيل، في النهاية قل هذه، قل لهم هذه سبيل، إشارة إلى طريق الله عز وجل، أدعو إلى الله، دعوة إلى الله على بصيرة، يعني أنا مستبصر بها متأكد من هذه الدعوة أنها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنا نبي ومن اتبعني، يعني إلى آخر الزمان مستبصرين، وأن هذا طريق الله وصراطه حق الوصول، وسبحان الله تنزيها لله، وما أنا من المشركين، أن نفسه يعني على طريقتكم ومنهجكم أيها المشركون، وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال الله للرسول وما أرسلنا يعني من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني ليس النبي بدعا من الرسل، ولم يسبقه يعني احد من الرسل على هذا المنوال، النبي رسول من الرسل مثل الرسل الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى. وما ارسلنا من قبلك الا رجال، يعني ليس نساء، فان الله لم يخبر امراه لتكون رسولا نبيا من أهل القرى، كذلك يختاره الله من أهل القرى، أهل القرى المدن العابرة، وليس من أهل البوادي، لأن من أهل القرى، القرى يكون فيها ناس وفيها اجتماع وفيها كذا وفيها يعني تحضر وفيها علم، بعكس البوادي، البوادي أهل الجفاء وبعد عن التعلم وبعد عن هذا، فلا يختار الله رسول يعني بدويا يأتيهم من البادية، ما يعرفون هنا. بس يكون من أهل القرى، ولا بد أن يكون من عاصمة في المكان، من قاعدة في المكان، لذلك اختار الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى مكة التي يأمها العرب من كل مكان، يعني العرب يأتون مكة من كل مكان في الجزيرة الحج والعمرة، فهي أم القرى، أم قرى يعني الجزيرة والعرب هي مكة، أما غيرها يعني قد تكون قرية مثل المدينة عاصمة أو الطائف وغيرها، لكنها ليست مأمومة. فالله يختار دائما الرسول رسوله في المكان الذي نعبده، فاختار الرسل السابقين من أهل القرى وليسوا من أهل البوادي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، بيمشوا في الأرض يشوفوا عاقبة المكذبين، عاقبة عاد وراء هذه عاقبة ثمود هذه قرى لوط، فيشوفوا يعني ينظر ما صنيع الله تبارك وتعالى في المكذبين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانوا عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولدار تأكيد لا المؤكدة، دار الآخرة خير تهليما، ولنعم دار المتقين. نعم للذين اتقوا، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، الذين اتقوا الذين خافوا الله تبارك وتعالى افلا تعقلون. يعني انا عندكم عقل تميزون بين يعني الدنيا والاخره، وان هذا مآل يعني المؤمنين في الاخره، ولدار الاخره خير الذين اتقوا افلا تعقلون. ثم قال جل وعلا: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا وخرج كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء او فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا يعني أنهم خلاص يأسوا في أن يأتيهم النصر، تأخر النصر جدا، يعني أن النصر يأتي للرسل بعد يعني متأخرا، بعد أن يستيئسوا من أنه سيأتيهم النصر. حتى إذا استيأس الرسل، رسل نفسهم مش يعني المؤمنين كذا، وظنوا أنهم قد كذبوا. قيل كذبوا يعني أنه الوعد الذي يعني وعدوا به بالنصر والتمكين لن يأتي، وقيل كذبوا يعني أن قومهم كذبوهم ولا أمل يعني في أن يرجعوا إلى الإيمان مرة ثانية. جاءهم النصر فيأتيهم النصر في هذا الحفر، يأتيهم النصر عند يعني تمام يأتيهم من أن سيأتيهم النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا فننجي من نشاء، يعني ينجي الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، مثل ما صنع الله تبارك وتعالى بنوح. فنوح متى جاءه الفرج بعد الكرب العظيم، سنين طويلة يدعو قومه واستيأس بعد ذلك من إيمانه وقال ربي لا تدعو الله من كسر ديارة فكان كذر المدل وذلك ولا يرد إلا فاجر الكفار. وكذلك الحال في كل الرسل، ولا يرد ما سنع عن القوم المجرمين، يعني ما حد يقدر يرد بأس الله وعقوبته عن القوم. ثم خرج الله على لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم في قصص الرسل عبرة تذكير موعظة ونظرة يعتبر به أولو الألباب أهل العقول يعني السليمة الصحيحة. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن حديث يفترى، قصة فرضية ليس لها تفترى، ما كان حديثا يفترى، ولكن أن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، يصدق الذي بين يديه. فقصة يوسف هنا كما يعني كانت في التوراة التي بين أيدي اليهود، وكذلك ما كانت من شأن الرسل، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فسر الله تبارك وتعالى في هذا القرآن أحكام كل شيء، سواء من أمر يعني مسائل الإيمان والعقائد أو من مسائل العمل والأحكام، تفصيل كل شيء. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هداية يهدي الله تبارك وتعالى به، هداية يعني هداية توفيق، ورحمة من الله تبارك وتعالى لكن لقوم يؤمنون. لمن يؤمن في هذا القرآن فإن الله تبارك وتعالى يرشده ويرشده. الحمد لله رب العالمين.